الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد، قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. قال: كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صدقة التطوع هي الصدقة التي ليست بواجبة لا في المال ولا في البدن. صدقة المال هي الزكاة المعروفة، وصدقة البدن هي زكاة الفطر، وما أداه فليس في المال حق واجب سوى هذه الحقوق أو الحقوق الخاصة المتعلقة بنفقة الزوجة ونفقة الأولاد وما أداهم. أما ما أدى ذلك فقد انتفى هذا بعد أن كان واجبا في أول الإسلام، ولهذا ليس في المال حق واجب سوى الزكاة. في أول الإسلام لما كانت المسغبة وشدة الحاجة للمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، كان ما يملك الإنسان فوق قوته فهو كنز يدخل في الوعيد، وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم في مطلع الإسلام، ولكنهم علموا بأن هذا نسخ. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه قد استمر على فهمه لهذا الأمر وأنه واجب وأنه باق وليس بمنسوخ، حتى حصل ما حصل في المدينة من الخلاف بين أبي الدرداء وبين عثمان رضي الله عنه، حتى أبو ذر رضي الله عنه، حتى نفي أبو ذر إلى الربذة. وقد حاول بعض أهل العلم أن يجمع بين الأمرين فيقول إن هذا باقي ما دامت إذا وجدت المسغبة في مجتمعات المسلمين ووجدت الحاجة الشديدة، ولكن هذا ليس بصواب لأن هذا خلاف الأدلة الشرعية الصحيحة. لا شك أن القيام مع المسلمين بكل ما أوجب الله جل وعلا وكل ما أعطى الله من الأموال ومن القوى البدنية يتراوح أو يدور بين الواجب والندب، لكن ليس على هذا الفهم. فالحاصل أن صدقة التطوع صدقة مراقب فيها بالآيات الكريمات التي لا تخفى، وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية، وأما فعله فحدث ولا حرج. فهو عليه الصلاة والسلام عطاؤه لا ينقطع، عطاء من لا يخشى الفقر، كما جاء في هذا قصص كثيرة وحوادث عظيمة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة وتارة بالصدقة. تارة بالهبة، كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، وكان يهدي عليه الصلاة والسلام وأرشد إلى الهدية، والهدية ما كانت تعطى على وجه التودد والمحبة، وهي عند الفقهاء قسمان: هدية ثواب، وهدية ثواب التي ليست يرجى منها مقابل، وهدية بيع. وهدية البيع ليست هي المرادة هنا، إنما المراد هنا هبة الثواب، المراد بها التودد والأخوة والمحبة بين المسلمين. نعم. قال: وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء. الهبة كالهدية، لكن الهبة أعم، فهي تسمى عند الفقهاء العطية، وإلا فهي هي والهبة بمعنى واحد، لكنها ألصق في الأموال. نعم. قال: وتارة بشراء الشيء، ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، كما حصل في قصة جابر رضي الله عنه لما اشترى منه الجمل وأعطاه الثمن ثم رد له عليه الصلاة والسلام الجمل. نعم. قال: كما فعل ببعير جابر رضي الله عنه، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر، ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه. القرض هو أن تعطي أخاك قرضا من مال ونحوه ثم يرد بدله. قد جاءت الأدلة وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز رد القرض بأزود منه إذا كان هناك شرط، لأن هذا يجر إلى الربا، بل هو عين الربا. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل قرض جر نفعا فهو ربا، لكن هذا الحديث ضعيف ومجمع على دلالة معناه. فكل قرض جر نفعا، نفعا ماديا أو معنويا، فإنه ربا ولا يجوز إذا كان هناك شرط. أما إذا لم يكن هناك شرط، بمعنى اقترضت من أخيك مالا ثم عند الوفاء رددت هذا القرض ورددت معه هدية من جنسه أو من غيرها بدون شرط سابق أو بدون حيلة كانت مبيتة سابقا، فهذا لا شيء فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلف ويرد خيرا منه، وقال: إن أحسنكم إن خيركم أحسنكم قضاء. نعم. قال: ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. وكانت صدقته صلى الله عليه وسلم وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها. إحسانه عليه الصلاة والسلام ليس مجرد بشفاعته وليس بقوله، وإنما أعظم من هذا فعله عليه الصلاة والسلام، يزور المريض ويمشي مع ذي الحاجة ولا يستنكف عليه الصلاة والسلام، كما يحصل من بعض الكبرى في هذه الدنيا من أمراء أو وزراء أو علماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم البشر وأكمل البشر وأفضل البشر، وكان عليه الصلاة والسلام هينا لينا يقضي حاجة الناس ويعاملهم بالتي هي أحسن، وأكرم خلق هو خلقه عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي على أن يكون على الناس، أن يكونوا على هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله، فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان من خالطه وصحبه ورأى هدية لا يملك نفسه من السماحة والندى. هذا كثير كثير عليه الصلاة والسلام، من قرأ السيرة وجد أن أعظم داعية هو النبي عليه الصلاة والسلام بسيرته بقوله بفعله بهديه حتى بالنظر إليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أرسل الله به قواعد الملة وأقام به هذا الدين العظيم عليه الصلاة والسلام. نعم. الندى إشارة إلى المعروف والإحسان بالتي هي أحسن. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم هديه يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر. لا شك هذا أن الصدقة، صدقة التطوع خاصة، لها تأثير في سلامة القلوب، لها تأثير في سلامة الأبدان. ولهذا قد جاء في حديث حسن: داووا مرضاكم بالصدقة. قد جرب هذا كثيرا في من يتجه إلى الصدقة بما تجود به نفسه وبما يقدره الله عليه، فإذا بها لها تأثير عجيب على دفع الأمراض ودفع الشرور على المجتمعات. ولهذا كان من المشروع حينما يخرج الناس إلى الاستغاثة أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. صحيح أن الآية منسوخة، قدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. أما تقديم الصدقة في والإنسان مقبل على أمر، سواء أمر ديني أو دنيوي، فإن الصدقة فيها لها تأثير عجيب، سواء في قبول الدعاء، سواء في التوفيق في العمل، وهذا أمر مجرب ممن عمله. حصلت حادثة في بعض بلاد نجد أنهم حصل لهم من المضايق ومن الجدب السنين الطوال، وهذا كان في عهد الدولة السعودية الثانية، وكان كل بلد يستغيثون بأنفسهم، لم يكن هناك إعلام ولا كما يحصل في هذا الوقت أن يتفق الناس في يوم واحد، كل أهل بلد يستغيثون، وكانوا يأتون إلى القاضي ويطلبوا منه الاستغاثة. وكان هذا القاضي مع علمه بحاجة الناس إلى الغيث كان لا يستغيث في يوم الجمعة، وكأنه أراد بهم الحث والزجر إلى فعل الخير وترك المحرمات. فجاءوا إليه كبارهم فذكروا له ما أصابهم وما هو به عليم قبلهم، فقال: إن الأحوال أحوال قد فسدت. وكان هذا في زمنهم، كما قال أحد الصحابة: أنتم تأملون أعمالا هي أدق عندكم من الشعر أو من الذباب يقع على أنف أحدكم، وهو عندنا أشد من الجبل. فهو يقول: قد فشت المعاصي، قد حصل التقاطع، قد كثر الفقراء، يقول لهم هذا الأمر، ولكن ساعدكم ميعادا في جمعة قادمة بشرط أن تغيروا وأن تبدلوا وأن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات وأن تجودوا لله جل وعلا. فحصل منهم ما حصل، لأن الناس حين المسغبة خاصة في أمور الدنيا يرجع. ولهذا تجد أن الزلازل لما حصلت لبعض بقاع المسلمين أحدث لهم هذا في بعض أنفسهم رجوعا، وفي بعضهم وليس في الكل، وإلا فالكل قد قست قلوب، وإلا في فالبعض قد قست القلوب منهم. الحاصل أن هؤلاء أحدثوا من الرجوع إلى الله ومن الصدقة، وكان بعضهم كل يجود بما عنده ويتفقدون الأحوال، فخطب بهم الجمعة الثانية. فلما جاء في الليل أرسل الله الرياح المبشرة، وإذا به عنده يقين بأن الله جل وعلا سيستجيب له، لأنه رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، إذا حصل الصدق والإخلاص والانبعاث من القلب حقيقة وقالبا فإن الله جل وعلا يستجيب ولا إشكال في هذا، لكن البلاء هو من العباد. فقال لأحد أولاده: اذهب إلى المزرعة الفلانية، مزرعة هذا القاضي، وكان كان عندهم ما يسمى بالمسكرة التي تسكر المزرعة من أن يدخل فيها السهم، وافتح هذه السكارة فإن بشرى الغيث إن شاء الله عاجلة. فما جاء الفجر إلا والله جل وعلا قد أرسل السماء بالغيث. فالحاصل أن الصدقة لها تأثير عجيب في دفع الشرور وفي جلب الخيرات، ولا يستنكف الإنسان أو يستضعف ما عنده، فإن النبي عليه السلام يقول رب درهم سبق 100,000 درهم. الله. فلما سألوه قال نعم، صاحب الدرهم ينفق مما عنده، قد لا يكون إلا عنده إلا درهم فيكون أنفق نصف ماله، أما صاحب 100,000 عنده مال كثير، فكل يجود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. قال رحمه الله: فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر، وانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. قال رحمه الله: فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. الصدور إما أن تكون مشروحة منفسحة متيسر لها فعل الخير ومحبة الخير، وإما أن تكون ضيقة لا تقبل خيرا وتكون في شر، كما بين صلى الله عليه وسلم في تقسيم القلوب. والمدار على هذا الإيمان وعلى هذا التوحيد وعلى هذا الإسلام والعمل به والإخلاص لله جل وعلا. نعم. قال: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن من يريد الله به الهداية، من يريد الله به هداية التوفيق ييسر ويسهل ويشرح صدره لقبول هذا الدين ولمحبة الخير، هذا معنى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا لا يقبل خيرا، يبعد عن الخير، هذا معنى الآية بإجمال. أعظم سبب لشرح الصدر هو توحيد الباري جل وعلا، إذ الحكمة من هذا الخلق أولهم إلى آخرهم هو إقامة العبودية لله، وإقامة العبودية لله لا تكون إلا بالتوحيد، والتوحيد هو الحق المطلوب، هو الحق المطلوب منك أيها العبد لله، لا تصرفه إلا لله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا مشيرا إلى حكمة خلق هذا الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليفردون بالطاعة. ولهذا ركب معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام على جمله على حماره فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كلمتين، كلمتان من أقامهما فاز بخيري الدنيا والآخرة، ومن زل عنهما خسر الخسارة في الدنيا وفي الآخرة. وأما حق العباد على الله وحق تكميل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق فضل، وحق الله جل وعلا حق ولازم، حق مفروض ليس فيه تنازل هذا الحق. أما الحقوق الأخرى من المحرمات، إذا ارتكبت محرما أو تركت أمرا فهذا فيه تنازل، أما هذا الحق وهو عبادة الله جل وعلا وعدم الإشراك به فهذا ليس فيه تنازل. العبودية بمعناها الضيق التي هي أن تصرف العبادة لله ليس فيها تنازل أبدا ولا مسامحة ولا مساهلة. أما العبادة بمعنى الواسع الفروع وترك المحرمات وفعل الأوامر، فهذه يدخلها التنازل بالمغفرة، ولهذا أشار الله جل وعلا إلى هذا في موضعين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما حق العباد على الله فليس حق واجب، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. الحاصل أن التوحيد وهو أن توحد الله جل وعلا بأن تفرده بالعبادة بالتوجه والقصد هو الحق الذي لا ينجي إلا هذا الحق. والتوحيد أمره عظيم ولا يستقيم، لا تستقيم حال خاصة ولا حال عامة إلا بتحقيقه بجميع حقوقه. فالتوحيد يقتضي أن توحد الله جل وعلا في ربوبيته، وهذا توحيد الربوبية، توحد الله جل وعلا بأفعاله، أن الله هو الرازق وأن الله هو الخالق وأن الله هو المدبر وأنه هو المحي وأنه هو المميت. ولهذا من أشرك النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد أن له تصرفا في الكون فقد أشرك مع الله في توحيد الربوبية. وهذا لم يحصل حتى من كفار قريش، كفار قريش يعلمون أن الخالق وأن الرازق وأن المدبر هو الله جل وعلا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن إنما اتخذوا الأوثان واتخذوا الأصنام شفعاء، ظنوا أنهم يتوسطون بهم إلى الله، والله جل وعلا ليس بينه وبين عباده حاجب. ولهذا لما قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل قل يا محمد فإني قريب، قال فإني قريب. قال المفسرون: كل الأسئلة التي جاءت ب وإذا سألك يسألونك، فإن الله جل وعلا يقول قل كذا، لكن في هذه الآية ما لم يقل قل إني قريب، بل قال إني قريب، إشارة إلى أنه لا واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه. ويتضمن توحيد التوحيد توحيد الألوهية، أن توحد الله جل وعلا بالعبادة، فلا تدعو إلا إياه، ولا ترجو إلا إياه، ولا تستغيث إلا به، ولا تستعين إلا به، ولا تذبح إلا له، ولا تنذر إلا له، وهكذا كل عبادة لا يتقرب بها إلا إلى الله جل وعلا. ومن مقتضيات التوحيد أن تعلم أن لله جل وعلا صفات عظمى وأسماء كاملة، أن هي كما وصف الله بها نفسه في كتابه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم: تقرأ وهو السميع البصير، تقرأ وهو الحي القيوم، بل يداه مبسوطتان، وهكذا. فتثبت كل ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه: إن الله يضحك، إن يعجب الله، وهكذا. كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء من وصف الله جل وعلا نؤمن به ونثبته، لكن على أنه على أكمل المعاني وأسماها، وأنه لا يدخلها نقص البتة، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نمثل صفات الله جل وعلا بأحد من خلقه، ولا نشبهه بأحد من خلقه، ولا نكيفه. لما يأتي استوى على العرش نقول نعم استوى، لكن كيف؟ أقول الكيف هذا ليس إلي، إذ أنني لا أعلم كيفية الذات فلا أعلم كيفية الصفات، إنما أؤمن به وأعلم أن لها معنى حقيقي لائق بالله جل وعلا، ليس كمثله شيء، لا تشابه صفات المخلوقين، ولا يدخله نقص جل وعلا. وبهذا بهذا التوحيد، إن كمل هذا التوحيد فأنت على خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فيما يرويه عن ربه. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا شيئا قليل ولا كثير دخل النار. ولو محمد عليه الصلاة والسلام أعظم البشر وأحبهم إلى خالقه جل وعلا، أحب الخلق إلى الله هو محمد عليه الصلاة والسلام منذ أن خلق الله الخليقة حتى تقوم الساعة، ولهذا لا يجوز أن تصرف له مثقال ذرة من عبادة. فإن صرفت له شيئا من العبادة قل أو كثر دخلت في مفهوم قوله هو عليه الصلاة والسلام. والتوحيد عظيم. في حديث البطاقة يؤتى بالرجل له 99 سجلا تمد، فإذا بها فيها العظائم، فيقرر فيقال له: هذه منك؟ فيقول: نعم. فيقال له: إنك لا تظلم، ألك حسنة؟ ألك عذر؟ فيبهت فيقول لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيخرج بطاقة مقابل 99 سجلا فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ثم ترجح هذه البطاقة ب99 سجلا فيقال: خذوه إلى الجنة. لهذا قال الله في حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لكن لا إله إلا الله ليست قولا باللسان، ولكنها اعتقاد، اعتقاد لمعناها وأمل بحقيقة مقتضاها. وما معناها؟ معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وكل معبود من بشر أو ملك مرسل أو نبي مقرب فإنها مخالفة ومضادة للا إله إلا الله. ولهذا فهم المشركون ما لم يفهمه بشر من أبناء هذه الأمة حينما قالوا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. لما قال قولوا لا إله إلا الله تذل لكم بها العرب والعجم، قالوا: هذه الكلمة معناها يقتضي أننا نترك آلهتنا وأننا نجرد العبادة لله جل وعلا. ولكن أبناء من هذه الأمة يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة ويدخلون مساجد المسلمين يلتجئون إلى غير الله، فيذهبون إلى الولي الفلاني أو إلى العالم الفلاني الميت فيقول له: يا فلان أدعوك أن تغفر لي، أدعوك أن تكشف كربتي، أدعوك أن ترفع مرضي، أدعوك أن ترفع عقمي، أدعوك كذا وكذا. فانظر إلى هذا الأمر الذي حل بالأمة، ما أخزى الأمة حينئذ بمثل هذه الأمور. وكل هذا نحن نعرف أنه من الجهل. ولا هذا الرجل الذي جاء إلى هذا القبر أو إلى الولي الفلاني هو ما جاءه إلا ليريد الخير، لكن ليس كل مريد الخير يصل إليه، إنما الخير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب عليك أيها العبد الناصح لنفسك أن تتمسك بلا إله إلا الله، وأن لا تصرف شيئا لغير الله. اجعل العزة لك والذلة لغيرك، وذلك باتجاهك لله جل وعلا. ومع هذا لا يعني هذا أن في هذا ذلة بمقام النبوة، حينما نقول لا تتجه إلى النبي لتدعوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعانا إلى هذا 13 سنة في مكة يقرر التوحيد وتارك الصلاة وغيرها والزكاة والمحرمات، كل التوحيد، قولوا لا إله إلا الله، حققوا العبودية لله، اتركوا ما يعبده آباؤكم، هذه دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. لما جاء في المدينة بدأت الفروع مع إعطاء الوقت وجله للتوحيد، ولهذا لما جاء الصحابة رضي الله عنهم فإذا بهم قد بلغ بهم من التوحيد ما كمل توحيدهم ولله الحمد، لكن كان عند بعضهم جذور من الجهل، فمروا بشجرة في حنين فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال عليه الصلاة والسلام إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، الحديث. أنكر النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة، لأن هؤلاء المشركون هذه الشجرة ذات الأنواط يتعبدون بها ويتعلقون بها، فهم الصحابة لم يقصدوا هذا، إنما يريدون أن يستظلوا بها ويجعلوا حاجاتهم ليعلقوا هذه الحاجات عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد المشابهة، ولأن هذا قد يكون وسيلة إلى الشرك منعه عليه الصلاة والسلام. ولما جاءه رجل فقال أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت خيرنا وابن خيرنا، قال عليه الصلاة والسلام تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء، لكن قال خشية أن يصل بهم إلى ما وصل في حالنا في بعض المسلمين، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستهوي أنكم الشيطان، وجاء بأداة الحصر التي هي في مدلول اللغة تحصر عليه هذا الأمر، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إن لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لما جاء رجل فقال قوموا بنا نستغيث بمحمد من هذا المنافق، والاستغاثة تنقسم إلى قسمين، استغاثة بالمخلوق، أقصد الاستغاثة بالمخلوق تنقسم إلى قسمين، استغاثة بالمخلوق وهو موجود فيما يقدر عليه فهذا لا إشكال فيه، مثل والاستغاثة حينئذ بمعنى الاستعانة، كأن يخطئ عليك رجل أو يظلمك فتذهب إلى القاضي وتستعين بالقاضي على رد حاجتك، هذا لا إشكال فيه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، استغاث أي استعان برجل وقال يا فلان يا موسى أغيثني، مع أن مثل هذه كلمة خطأ حتى في اللفظ، فجاء موسى وهو حاضر فطلب فقام بنجدته وبإعانته. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه أو فيما يقدر عليه وهو غائب، هذه لا تجوز إطلاقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا المستغيث إنكارا شديدا، وهكذا فيه أمور كثيرة، ولهذا قال بعض المحققين من أهل العلم القدامى لم يأتي أحد من أول الخلق ولن يأتي أحد كما كان محمد صلى الله عليه وسلم سادا لذرائع الشرك صغيرها وكبيرها، ولهذا خاطب الصحابة رضي الله عنهم وهم سادات الأولياء وهم أصلح البشر حينما قال بعد الأنبياء قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فالحاصل أنه لا نجاة ولا نجاح ولا فلاح إلا بتحقيق التوحيد. ونحن نسمع ما يصيب المسلمين اليوم ومن نكبات ومن زلازل ومن أعاصير، وقد ساءنا كما ساء إخواننا جميعا ما سمعنا بالأمس في ما أصاب إخوانا لنا بالجزائر من زلازل مات على أثرها بعض المسلمين، نسأل الله جل وعلا لهم المغفرة والرحمة، ونسأل الله جل وعلا أن يدرى هذا الشر عن إخواننا في الجزائر، ومن قبله إخواننا في تركيا، وزلازل من ها هنا ومن ها هنا. كل هذا أتألم أنه بإذن الله وبأمره وبقضائه وقدره ما أصاب من مصيبة في الأرض إلا في أنفسكم، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. كل هذه الأمور إنما تحصل بسبب المعاصي والذنوب، لكن لا يعني هذا أن فلان عاصي، لكن جملة هذه الأمور أنها إنما تحصل بسبب المعاصي والذنوب. ومن أعظم، بل ما أقول من أعظم بتبعيضية، بل أقول أعظم الذنوب والمعاصي عدم تحقيق التوحيد لله جل وعلا. ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى أنفسها وراجعت الأوضاع وصححت الأحوال، لسنا بحاجة إلى مراجعة اقتصاد فقط، ولسنا بحاجة إلى مراجعة جامعات ومناهج، هذه حاجية، لكن نحن في حاجة إلى مراجعة في بعض بلاد المسلمين وفي بعض أشخاص المسلمين إلى مراجعة هذا الوضع. إخوان، في العالم الإسلامي اليوم ما يفوق الحصر من المزارات التي جعلت في بلاد المسلمين ليزورها الجهال، من قبور الأولياء، وبعضها قد تكون قبور فساق ليأتي إليها الجاهل فيدعوها من دون الله أو يطوف بها، إما شرك أكبر أو شرك أصغر أو وسيلة من وسائل الشرك. نحن بحاجة إلى مراجعة هذه الأمور وعرضها على الكتاب وعلى السنة، ليس بعرضها على مذهب الحنابلة أو مذهب الشافعية أو مذهب المالكية أو مذهب الحنفية، بل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل هي موافقة لكتاب الله؟ وهل هي موافقة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وإلا يجب التشديد على هذه الأمور، ويجب القيام بأمر الله جل وعلا. وبهذا اعلم يقينا أن الشرور سترتفع، وإلا فالكوارث والمحن والذلة والهوان سيحل بالمسلمين أعظم مما هم فيه الآن. وآية في سورة البقرة لو تفكرنا فيها وتدبرنا فيها لوجدنا أنها تتكلم، مع أنها تتكلم عن سياق بني إسرائيل، فهي صادقة على ما نحن فيه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا خطاب له لبني إسرائيل، لكنه عام لنا لأنه في كتابنا. إذا فعلتم هذا، أخذتم بالشريعة في الأحوال الشخصية، في الأنكحة، مجرد الأنكحة ومجرد الإرث، وتركتموه في القتل القصاص، وتركتموه في المعاملات، وتركتموه في بقية الأمور، عملتم بطاعة الله جل وعلا في المساجد، ولما تركتم المسجد بجواره ما بجواره من المعاصي والدعوة، إما الكباريهات أو المسارح أو الخمارات ونحو ذلك، حينئذ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهل هناك أخزى من واقع المسلمين اليوم؟ الأقصى له كم سنة الآن؟ سنوات وسنوات وسنوات وسنوات، المسلمين الآن في الشيشان ومن قبل في البوسنة والهرسك ومن قبل في كذا ومن قبل في كذا وهكذا في كل مكان. أنه إن هذه الآية لأعظم برهان على أن ما يحصل اليوم هو بسببه البعد عن الله. أشد من هذا أن من ذهب ورأى بعض أحوال المسلمين وجد جهل ووجد فقر، وهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب البعد عن الله. لا أقول هذا تزلها ولا أقول هذا لأنني من أهل هذه البلاد، هذه البلاد مر بها فترة كانت في شرك وكانت في جهل وكانت في فقر وكانت في حروب، فمن الله جل وعلا عليها بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا الشيخ هيأ الله له إماما فذا عظيما ناصرا للسنة محبا لكتاب الله، فقام بنصرة هذه الدعوة. هذه الدعوة لو أنها دعت لنفسها أو لمذهب الحنابلة التي كان سائد في نجد لما وفقت لأنها دعوة شخصية، لكن جاءت فقالت هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله، كتاب الله قائدا ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام معلما، فمن الله على هذا الإمام وهذا الإمام بإقامة دولة تشابه دولة الخلفاء الراشدين، إقامة للتوحيد، قمع للشرك، إقامة لأمر الله، إقامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كان من أصلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الأمر الذي يعده بعض علماء المسلمين الأوائل ركن سادس من أركان الإسلام. فاستمرت دولة يانئة زاهرة وفتح الله بها أعينا عمياء وقلوبا غلفة وآذانا صماء. ثم لما بعد الناس وتوفي هذان الإمام ثم جاء الإمام عبد العزيز بن محمد وانتشرت هذه الدولة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وانتشرت السنة انتشارا عظيما وأصبح الناس لا يعرفون في عباداتهم إلا الامتثال بمحمد عليه الصلاة والسلام. بعد أن كانوا يقول ماذا يقول أبو حنيفة أو يقول محمد بن يوسف أو يقول الإمام أحمد، أصبحوا يقولون ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت وهكذا سنة الله المداولة. جاءت فترة جاء فيها حروب وانقطاع وقبائل ومحن، ولكن الصيغة العامة على الناس البقاء على التوحيد وعدم الإشراك، لكن حراب بينهم وقل أمر بالمعروف وقل نهي عن المنكر. فهيئ الله لهذا أقول أنا هيئ الله للعالم كله الملك عبد العزيز. فجاء الملك عبد العزيز وكانت نيته والله أعلم بالنوايا نية صالحة خالصة، ففتح الله له هذه البلاد من مشرقها إلى مغربها، وقام الناس كثيرا إلى نصرته بدون سيف في كثير من المواطن. لماذا؟ هل هو لأنه الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن فقط؟ بل لأنه يقول إن جاء في الليل كما ذكر عن سيرته فإذا به عابد لله متقربا، فإن جاء أمر الله قام به أشد قيام، فإن جاء معصية الله غضب أشد الغضب. التوحيد أهم الأمور عنده وأمور الشرك أهم الأمور عنده، فأقام الله له دولة، دولة التوحيد، إلى أن استمرت إلى هذا اليوم. القضاء لا يحكم إلا بكتاب الله وسنة رسوله. حتى المذهب الحنبلي لست بملزم أيها القاضي في هذا البلد بالمذهب الحنبلي، فإن أهملت فأنت المسؤول أمام الله جل وعلا. إذن هل هناك مصاهرة أو نسب بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك قرب؟ الله جل وعلا قال فإني قريب، هذه البلد كغيرها كغيرها كغيرها، من قام بأمر الله وانتهى عن نهي الله أقام التوحيد وذم وكان حربا على الشرك، فليبشر بنصرة الله جل وعلا، وليبشر بالسعادة، إذ ذلك يحققه قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن ما هو بأمن مجرد أني أخاف على أولادي أو على مالي، الأمن أمن صناعي، الأمن أمن اقتصادي، الأمن أمن وقائي من الأمراض، الأمن أمن اجتماعي، أمن تكافل اجتماعي إلى آخره. كل هذه لمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. جاء الصحابة في البخاري، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الذي ذهبتم إليه، أولستم تسمعون قول المولى جل وعلا في عن العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إنه الشرك. فمن حقق التوحيد فله الأمن في الدنيا وله الأمن في الآخرة يوم تزل الأقدام. ما الأمن ها هناك لا يكون إلا بتحقيق التوحيد لله جل وعلا. ولهذا من عقائد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول من عقائد أهل السنة والجماعة، بل من عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذها أهل السنة والجماعة، أن من مات موحدا غير مشرك وهو قد أتى بالمعاصي ولو أتى فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فإن أدخله النار فلا يخلد فيها، وإن دخل النار فلا يخلد فيها. ومن عقائدهم أن من مات وهو يشرك بالله شيئا شركا أكبر ولو كان في جانب الصلاة والزكاة قائما بها فإنه مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال أهل العلم إن هذه الآية بالإجماع في أهل الشرك الأكبر. وفقنا الله جميعا إلى الهدى والسداد وإلى اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم في كل عمل وفعل، إنه على كل شيء قدير. صلى الله عليه وسلم.